نعم سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. قال حدثنا شبان بن فروخ قال حدثنا طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. الإسراء في اللغة هو السير ليلا من السماء. أي فوائد إلا أخذناها كلها؟ كم أخذناها؟ 8 فوائد. ها؟ 7 فوائد. هو تعليق ترى مو ب... وأيضا الحديث ستأتي إن شاء الله تعالى. يعني مسلم ترى مو مثل البلوغ. طيب الإسراء نقول هو في اللغة بمعنى السير ليلا من السرى، وهو السير ليلا. وأما شرعا فهو سير جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، هذا هو الإسراء، سير جبريل عليه السلام بالرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، لقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأما المعراج فهو في اللغة الآلة التي يعرج بها ويصعد بها، وأما شرعا فهو السلم أو الآلة التي عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطتها من الأرض إلى السماء، لقول الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن الإسراء ذكر في سورة الإسراء، والمعراج ذكر في سورة النجم. وكان أعني الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة عند جمهور العلماء، وكان يقظة لا مناما، يعني أسري عليه الصلاة والسلام ببدنه وروحه، فقد كان الإسراء والمعراج يقظة لا مناما. ووجه ذلك لأن قريشا أنكرت وأكبرت، وهم لا ينكرون المنامات، لو كان ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل المنام لم تنكره، لأن قريشا لا تنكر المنامات. إذن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، ولكن اختلف العلماء متى كان الإسراء والمعراج على أقوال، فمنهم من قال إنه كان قبل الهجرة بسنة، إنه في يوم الاثنين في ربيع الأول قبل الهجرة بسنة، ومنهم من قال إنه قبل الهجرة بستة أشهر، وأقرب الأقوال أنه كان قبل الهجرة ب3 سنين، في ربيع الأول قبل الهجرة ب3 سنين، هذا أقرب الأقوال. إذن الإسراء والمعراج هو ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقصته يعني مجمل قصته أن جبريل أمره الله تعالى أن يسري بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس على البراق، ثم يعرج به إلى السماوات العلى سماء، كلما افتتح سماء وجد فيها نبيا من الأنبياء، حتى بلغ عليه الصلاة والسلام مكانا سمع فيه صريف الأقلام، وفرضت عليه الصلوات الخمس، واطلع على مكان الجنة والنار كما يأتي بالحديث، واتصل بالأنبياء الكرام وصلى بهم إماما، ثم رجع إلى مكة فحدث الناس عليه الصلاة والسلام بما حصل له، فكذبه الكافرون وصدقه المؤمنون، وتردد آخرون. إذن قسم الناس في هذا إلى أقسام ثلاثة: منهم من كذبه وهم الكفار، ومنهم من صدقه وهم المؤمنون، وهم من تردد في ذلك وهم ضعيفو الإيمان. ولا نقول المنافقون، لأن النفاق إنما كان متى؟

ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، إذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كأذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إلي ما أوحى. طيب، هذا القطعة فيها أولا إثبات السماوات وأنها 7، ومنها أيضا إثبات أن لها أبوابا حقيقة، وأن الله عز وجل قد جعل لها حفظة موكلين بحفظها، ومنها أيضا مشروعية الاستئذان لدخول بيوت الناس وغيرها، ومنها أيضا أن من آداب الاستئذان أن يقول إذا قيل له من أنت أن يقول أنا فلان، لقوله محمد، ولا يقول أنا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى حديث جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت عليه الباب فقال من؟ قلت أنا، قال أنا كأنه كره ذلك. ومنها أيضا بيان أن من آداب البواب والحفظة أن لا يسمح لأحد بالدخول إلا بعد أن يتأكد من إذن صاحب البيت، فهمتم؟ ومنها أيضا أن الملائكة لا يعلمون الغيب إلا بما أعلمهم الله، لأنهم كانوا يسألون جبريل عليه الصلاة والسلام وقد بعث إليه، قال نعم قد بعث إليه، وهذا دليل على أنهم لا يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم الله تعالى، لأن الملائكة هنا في كل سماء كانوا يستفهمون جبريل عن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا بيان ما أكرم الله تعالى به هؤلاء الأنبياء حيث رفعهم في السماوات العلى، ومنها أيضا تفاوت مراتب الأنبياء كما قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. نعم، أحسن الله إليك. قال صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها. طيب، في هذا أيضا دليل على أن فرض الصلوات كان ليلة الإسراء، وهذا أمر مجمع عليه أن الصلوات 5 فرضت ليلة الإسراء. ومنها أيضا فيما تقدم يستدل به على أن المار يسلم على القاعد، لقوله فاستفتح جبريل فقال من هذا إلى آخره. ومنها أيضا يستدل به على جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره، جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره، لأن إبراهيم استند إلى البيت المعمور وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة. ومنها أيضا المراجعة في الحكم الشرعي، لأن الله عز وجل أول ما فرض الصلوات كم؟ 50 صلاة، ثم راجعه الرسول عليه الصلاة والسلام بمشورة من موسى عليه الصلاة والسلام حتى خففها الله. ومنها أيضا مسألة أصولية، جواز النسخ قبل الفعل، جواز النسخ قبل الفعل، لأن الصلوات كانت 50 فنسخت قبل الفعلين قبل أن تفرض على الأمة. نعم. وفيه أيضا دليل على عظم فضل هذه الصلوات وأنها خمس بالفعل وخمسون في الثواب والأجر. إذن كل صلاة عن عشر صلوات، كل صلاة عن عشر. نعم. ومن هم أحسن الله إليك. قال عليه الصلاة والسلام: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. طيب، يقول: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. من هم بحسنة يعني عزم على فعلها ولكنه لم يعملها فإنها تكتب له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات لقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. طيب، ومن هم بها وسعى ولكن حيل بينه وبينها فيكتب له الأجر تماما. إذن الحسنة بالنسبة للعمل والهم على أقسام ثلاثة: أن يهم بدون عمل وفعل سبب فتكتب له حسنة، والثاني أن يعملها فتكتب له عشر حسنات، والثالث أن يهم بالحسنة ويسعى ولكن يحال بينه وبينها فيكتب له عشر حسنات. ودليل ذلك قول الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن ثم قد العلماء من هذا قاعدة، وهي أن كل من نوى العمل الصالح وسعى في أسبابه وحيل بينه وبينه فإنه يكتب له أجر الفاعل تماما. قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا. طيب، فإن عملها كتبت سيئة واحدة، لكن جاء في أحاديث أخرى أنه إذا لم يعملها إن تركها لله كتبها الله حسنة لأنه تركها من جراء. وعلى هذا نقول: تارك السيئة أيضا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن بل أربع حالات الحالة الأولى أن يترك السيئة لله، أن يترك السيئة لله فتكتب له حسنة. والثاني الحال الثاني أن يتركها لا لله وإنما رغبة عنها أو لأن نفسه لم تدعو إليها، فهذا لا يكتب عليه لا له ولا عليه، فلا يكتب له لأنه لم يتركها لله ولا يكتب عليه لأنه لم يعمل السيئة. والحال الثالث أن يترك السيئة عجزا من غير فعل سبب فعليه فيحاسب على نيته، يحاسب على النية يعني عليه وزر النية. ويؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قال: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان. قال: فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء. والحال الرابعة أن يترك السيئة عجزا مع فعل السبب، بمعنى أنه هم بالسيئة وسعى وذهب وحاول ولكنه عجز، فحينئذ يعاقب عقاب الفاعل تماما. والدليل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: ذاك القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. المقتول كان حريص، هم وعزم وسعى في الأسباب ولكنه لم يتمكن، إذن يكون عليه وزر الفاعل تماما. طيب، قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه، يعني من كثرة مراجعته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت. نعم، هذا بيان مكان الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء اختلفوا، فبعضهم قال إنه أسري به من بيت أم هانئ، ومنهم من قال إنه كان إنه أسري به من الحجر، والجمع بينهما أن ولا تعارض، بل يجمع بينهما بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أول أمره في بيت أم هانئ، ثم انتقل إلى الحجر فأسري به من هناك. هذا الخلاف ينبني عليه مضاعفة الصلاة، لأن من العلماء من قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في مسجد وإلا المسجد الحرام. الذين يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به من بيت أم هانئ يعممون المضاعفة، ويقولون المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به من بيت من؟ أم هانئ. واضح ولا لا؟ طيب، والذين يقولون أن المضاعفة خاصة بالمسجد يقولون كان الإسراء من الحجر، وأنه عليه الصلاة والسلام كان في بيت أم هانئ ثم انتقل إلى الحجر فأسري به. إذن هذا الخلاف، وهو موضع إسراء الرسول عليه الصلاة والسلام، ينبني عليه أو من أدلة من يقول بالمضاعفة، إما بالمضاعفة عموما أو خصوصا. وتوضيح ذلك أن القائلين بأن المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم قالوا إنه أسري به من بيت أم هانئ، وعلى هذا تكون مضاعفة عامة لقوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. إذن بيت أم هانئ يدخل في عموم المسجد الحرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، فتكون المضاعفة تشمل جميع الحرم. والذين قالوا إن المضاعفة خاصة بالمسجد قالوا لم يسرى به من بيت أم هانئ، وإنما كان الإسراء به من الحجر، وعلى هذا فلا دليل على أن المراد بالمسجد الحرام عموم الحرم، وإن المراد بالمسجد الحرام خصوص الكعبة، خصوص المسجد الذي فيه الكعبة. ويؤيده الرواية الأخرى صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا مسجد الكعبة، وهذا يدل على أن المراد بالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا وأيضا في قول ثم غسل بماء زمزم يستدل به على جواز الغسل من التغسيل أو الغسل بماء زمزم، لقول ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت، وهذا القول هو الراجع أنه يجوز الغسل به، الوضوء والغسل. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من منع أجاز الوضوء فقط ومنع الغسل وإزالة النجاسة، وقال إن الغسل يجري مجرى إزالة النجاسة، ومنهم من أجاز الجميع، وهو الصحيح أن ماء زمزم يجوز استعماله في طهارة الحدث والخبث. أحسن الله إليك رحمه الله. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئرة فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو الضئر يعني المرضعة. نعم، ومن هي حليمة سعدية السعدية. نعم، أحسن الله إليك. قال صلى الله عليه وسلم فقالوا إن محمدا قد قتل قال أنس فقال إن محمدا قد قتل فاستقبل لما رأوا قد صرع وشق قلبه قالوا حكموا أنه قتل. قال صلى الله عليه وسلم فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوا وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدري. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدث في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا استدل به العلماء على جواز النظر إلى صدر الرجل، وهذا مما لا خلاف فيه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا هارون يعني موضع شق جبريل عليه السلام لقلب النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال موجودا، ولهذا أنس رضي الله عنه يقول وكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، يعني أثر الشق مثل أثر العملية الذي يبقى. نعم في الحديث نعم في الإسراء يقول أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت. لا على الحديث الثاني هذا مو في الإسراء، يعني الحديث الأخير اللي قبل هذا أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت. أي نعم ظاهر أنه مرتين. نعم أي ظاهر أنه مرتين. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو طيب العجيب بعضهم في قوله ثم غسله في طست من ذهب، استدلوا به من يرى جواز استعمال آنية الذهب، لكن هذا من أمور الغيب وهذا حكم أعمال الآخرة ولا تعلق له في الدنيا. أو يقال إن هذا كان أيضا قبل أن يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحرم أواني الذهب والفضة، فالمهم أن مثل هذا ليس فيه دلالة. نعم لأن أولا أن هذا من عمل الملائكة ولا ولا ولا يلزم أن تكون الأحكام المتعلقة بهم كأحكام بني آدم، وثانيا أنه كان في أول الإسلام يعني قبل أن تنزل الشرائع فليس فيه دلالة. نعم أحسن الله إليك. قال قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام. هذا مسجد الكعبة يدل على تعين أن يكون المراد المسجد نفسه. نعم أحسن الله إليك. قال رضي الله عنه وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفراغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جئنا سماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأرسل إليه؟ قال نعم. ففتح. قال فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال ثم عرج به جبريل حتى أتى السماء الثانية